بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمع شملنا من جديد لنستكمل ما كنا بصدده. وفي الحقيقة كنا قد فرغنا بفضل الله من شرح كتاب الفقه الميسر، والمفترض أننا إن شاء الله تعالى سوف نستكمل السلسلة كما سأذكر إن شاء الله، لكن الليلة لأن أعرف أن يتوقع حصول بعض الاضطراب في موعد الدرس لأن حصل تغيير التوقيت في خلال هذه الأسابيع الثلاثة، فبعض الإخوة ممكن يفهم غلط أن الدرس بعد العشاء، مع أن احنا مش محتاجين ننبه، المفروض تلقائي أدام الموعد غير التوقيت الصيفي احنا بنبدأ ناخد الدرس من بعد المغرب والعكس كما هو معلوم، فمش محتاجة توقيت، المفروض يعني بطريقة تلقائية لما يتغير التوقيت الإخوة ما يسألوش، طبيعي الدرس بيتحرك. لكن احتياطي مش هنقدر ناخد موضوع متسلسل علشان الناس اللي ممكن النهاردة تكون حصل عندها نوع من الاختلاط في المسألة دي. إن شاء الله تعالى من السبت القادم سنستكمل سلسلة التربية إن شاء الله تعالى بعد المغرب بإذن الله. لكن فيما يتعلق بدرس الأحد، الحقيقة أعتبر أن أهم علم على الإطلاق في هذا الزمان هو علم الفقه، هو لأنه نحن في أشد الحاجة وأمسها إلى استيعاب هذا العلم بأقصى ما نستطيع. وكانت مرحلة يعني إذا شبهنا مرحلة كتاب الفقه الميسر مثلا بأنها مرحلة يعني ثانوية، فنقدر نقول إن نحن محتاجين كتاب أعلى، نصعد درجة أعلى مثلا كمرحلة جامعية في الفقه. والكتاب الحقيقة موجود ومتوفر، يعني متوفر لدي، وهو كتاب موسوعة الفقه الإسلامي في 5 مجلدات. هو كتاب غير طويل، يعني هو طباعته فيها نوع من الفسحة في الكلمات، لكن هو في الحقيقة الكتاب يعني متوسط، مش طويل بالدرجة اللي هي على قد 5 مجلدات. أسلوبه سهل ومع الاستيعاب وكثرة الأدلة، وإن شاء الله تعالى حينما نبدأ في تدرس هذا الكتاب سوف يعني نزيد مزيدا من التفصيلات عما ذكرناه من قبل في هذا الموضوع. بعض الإخوة بعد التشاور مع الإخوة الأفاضل، كثير من الإخوة قالوا أن المفروض أن السلسلة كان اسمها ما لا يسع طالب العلم جهله، فقبل أن نصعد لمستوى أعلى في الفقه المفروض نحن ندرس حاجة تانية برضو في العقيدة أو في التفسير على نفس المستوى وبنفس الطريقة التي درسنا بها الفقه الميسر، بحيث نتجنب مشكلة الثقوب، يعني حندقق ونفصل في علم واحد ويكون فيه تقصير في العلوم الأخرى. فلذلك أنا أميل أن احنا ناخد الأول كتابين. الكتاب الأول اللي هو أصول الإيمان، كتاب في أصول الإيمان خارج تبع نفس السلسلة التي صدر منها كتاب فقه الميسر، كذلك أيضا نجد تفسير الميسر، يبقى نسميه إحنا بدل أصول الإيمان والعقيدة الميسرة إن شاء الله تعالى، يتمحور حول قضايا أصول الإيمان بكلام مركز جدا وبسيط وسهل، ومع ذلك كلام عميق ومفيد جدا إن شاء الله تعالى. فسنشرع إن شاء الله تعالى غدا في مدرسة كتاب أصول الإيمان، أو نسميه نحن العقيدة الميسرة عشان يبقى كل القضايا العلوم الثلاثة تتسم بهذا يعني التيسير. وبعد ما نفرغ منه ممكن نخلص التفسير الميسر أيضا، ثم لا